صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الدليل على تجويز صلاة الجمعة بأقل من 40 رجلا، ضد قول من زعم أن الجمعة لا تجزئ بأقل من 40 رجلا حرا بالغا. وهو مذهب الحنابلة المشهور، مذهب الحنابلة أنها لا تقام الجمعة في أقل من 40، لحديث مضت السنة في كل 40 رجلا جمعة، لكن هذا ضعيف عند أهل العلم، فيقولون اشترط الجمعة 40، إذا وجد 40 قيمت الجمعة فيه، وإن وجد 9 فلا. والقول الثاني أنه أن أقل ما تقام الجمعة 12، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس وجاءت التجارة خرجوا من المسجد ولم يبقى معهم إلا 12 رجلا، فأنزل الله تعالى قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. وهذا في أول الإسلام، في أول لم يعلموا الحكم الشرعي وليس واجبا بقاءهم، ثم بعد ذلك ألزموا. والقول الثالث أنها تكون 4، والصواب أن أقل ما تقوم في الجمعة 3، أقل الجماعة 2، وأقل الجمعة 3، إمام ومؤذن وواحد معه. إذا وجدوا مستوطنين في بلد ليس مستوطنين، ليسوا في مخيمات ولا غيرها، وإنما مستوطنين ببناء، فيقيمون الجمعة والعيد. نعم، أحسن الله إليك. أما البوادي، البوادي والمخيمات وغيرها وما أشبهها والمسافرون، فليس عليهم جمعة ولا عيد، لا يقيمون الجمعة والعيد وحدهم، وإذا قاموا الجمعة والعيد لا تصح الجمعة، عليهم يصلوا لها ظهرا. نعم، أخبرنا بعض الناس يغلطون، بعض الناس يجتمعون في الحج ثم يقوموا الجمعة، ويجتمعون في الأسفار ويقوموا الجمعة، بعض هذا خطأ. نعم، أحسن الله إليك. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثني هشيم قال أخبرني حسين عن أبي سفيان وسال بن أبي جعد عن جابر رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما إذ قدمت عير المدينة، فابتدرتها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابتدرتها، أحسن الله إليك، فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى منهم إلا 12 رجلا، منهم أبو بكر وعمر. ونزلت الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. أخذ بعضهم أن أقل ما تقوم الجمعة 12، وهذا واقعة عين، هذا البقى. نعم، أحسن الله إليك. باب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة. تخريج، أحسن الله إليك. قال الصحيح: أخرجه مسلم في صحيح، وابن حبان وعبد بن حميد والدارقطني والترمذي. الحديث هذا، نعم، الأول مضت الجمعة في كل 40 رجلا، حديث الأول، حديث واحد هو هذا، حديث واحد، أحسن الله إليك، لم يذكر مضاة السنة. هذا التبويب، عفى الله عنك، التبويب بس. بابه، باب الدليل على تجوي صلاة الجمعة بأقل من 40، بأقل من 40 رجلا، ضد قول من زعم أن الجمعة لا تجزي بأقل من 40 رجلا حرا بالغا. ها، شو عندك؟ خبرا، كيف ضد ايش؟ ها، شو يقول؟ وش عندك؟ لا تجزم حرا، اي، والمثبت موافق لما في كتب الفقه. لا، خبرا، لا، خبرا ولا خيرا احتمال، يعني عادلا. وعندك الاصل ايش؟ رجلا ايش؟ حرا بالغا، وعندهم خبرا حرا، لا حر أصفر ولا خبرا ولا خيرا يعني عدلا، لكن ما اشترط العدالة، حر صواب. نعم أحسن الله إليك. التخريج وإيش المتن؟ عاد المتن. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما، إذ قدمت عير المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى منهم إلا 12 رجلا، منهم أبو بكر وعمر، ونزلت الآية: وإذا رأوا تجارة أولى وانفضوا إليها وتركوك قائما. نعم، فصلى بهم عليه السلام وهم 12، فدل على أنه لا يشترط الأربعون. نعم، تخريج صلى الله عليك. صحيح، أخرجه عبد بن حميد ومسلم وابن حبان في صحيحه، والدارقطني من طريق هشيم عن حسين به، والترمذي من طريق سالم بن أبي جعد ابن أبي الجعد، وأخرجه الدارقطني قال: ليس معه إلا 40 رجلا. ليس معه؟ معه إلا 40 رجلا. كيف يعني بقي معه 40 رجلا؟ هذا كلام الدارقطني يقول: وأخرجه الدارقطني قال: ليس معه إلا 40 رجلا، يعني إلا 12. يصير حجة على هذه الحنابلة، المشهور من مذهب الحنابلة. نعم أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: باب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة. أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خيثمة علي بن عمرو بن خالد الحراني قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن حكيم بن محمد بن معمر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت بمثله، غير أن يحيى بن حكيم قال: تخلفوا. نعم، هذا فيه الوعيد الشديد على من تخلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحرقهم بالنار، وفي الأصل لولا ما في النساء من الذرية لا أحرقتها عليهم، فدل على وجوبها. يعني في الأصل لقد هممت أن أمر رجلا فيعذب بالناس، ثم أمر رجلا فيؤم الناس مرات فتقام الصلاة، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الجماعة وأحرق عليهم بيوتهم. لولا ما في البيوت من النساء والذرية لا أحرقتها عليهم، هذا يدل على وجوبها وأنها واجبة، لأنها لو كانت نافلة لما هم أن يحرقهم بيوت، ولما توعدهم بهذا الوعيد الشديد. نعم، الجمعة هنا الجمعة ولا جماعة؟ الجمعة عفى الله عنك. وكذلك الجماعة ورد في أظن في أحمد جميعة. عندك الجماعة في حديث؟ نعم، حديث أظن في المسند: لولا أن سامي الذرية لحرقتها عليهم، ثم قال لقد أمر بالصلاة لا تقام، ثم أمر رجلا فيأم الناس، ثم وخالفوا إلى قوم الله شهدوا لا فرحوا عليهم. يعني يا الجمعة من هو الذي يخطب عليه الصلاة، هو الذي يخطب ويؤم الناس، لكن في الجماعة. إذا جاء الوعيد في الجمعة وفي الجماعة. نعم. الجمعة أشد، جاء فيها وعيد لا ينتهين قوما عن ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم يكون من الغافلين. هذه زيادة في الجمعة. في الحديث الآخر: من ترك ثلاثة جمعة انطبع الله على قلبه، يمكن يأتي بها المصلي. نعم. صلى الله عليه. باب ذكر الختم على قلوب التاركين للجمعات. تخريج عفى الله عنك. الأول قال: صحيح، أخرجه الحاكم من طريق عمرو بن خالد الحراني عن زهير به، وخرجه ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والطبراني في الكبير والأوسط وفي الصغير له، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي والخطيب في تاريخ بغداد من طرق عن عبد الله بن مسعود. والثاني عفى الله عنك قال: صحيح، أخرجه الطيالسي وأحمد من طريق أبي داود عن زهير به. باب ذكر الختم على قلوب التاركين للجمعات وكونهم من الغافلين بالتخلف عن الجمعة. أخبرنا أبو طارق قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا موسى بن سهل الرملي قال حدثنا الربيع بن أبي نافع أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام الحبشي يقول حدثني الحكم بن مينا عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام على تركهم الجمعات أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين أو ليختمن الله أو ليختمن بالأرض ليختمن الله يختمن يعني الله تعالى يختم على قلوبهم. نعم أحسن الله إليك. الشكل ما ظهر إذا حضر رفع الجلالة يختمن ويصلح أن يقول يختمن يعني على تقدير ليختمن الله. نعم أحسن الله إليك. أو ليختمن الله أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ثم ليكونن جماعهم ما يكونن لينتهين أقوام. نعم أحسن الله إليك. قال أحسن الله إليك المتن الصحيح على كل حال لكن السند فيه اختلاف وهذا السند شاذ وأخرجه مسلم والبيهقي من طريق أبي الربيع وهذا السند شاذ شج الشذوذ. أحسن الله إليك. قال هنا حش على أبو توبة قال فجعله في الأصل حدثنا الربيع بن أبي نافع ابن نافع عن أبي توبة فجعله اثنين وهو هو. قال الحافظ بالتقريب الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي فقط. وأخرجه مسلم والبيهقي من طريق الربيع بن نافع أبي توبة بهذا الإسناد لكن في آخره الحكم بن مينا عن ابن عمر وأبي هريرة وهي الرواية التي رجحها البيهقي. وأخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي في الكبرى له من طريق يحيى بن أبي كثير عن الحكم بن مينا قال أخبرني ابن عباس وابن عمر. نعم. باب ذكر الدليل على أن الوعيد لتارك الجمعة هو لتاركها من غير عذر. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس ابن عبد الله الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب حاء وقال حدثنا محمد بن رافع وابن عبد الحكم قال ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا ابن أبي ذئب وقال ابن عبد الحكم أخبرنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت محمد بن قحاون وقال حدثنا سلم بن جنادة أيضا قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر قال في خبر ابن إدريس طبع على قلبه وفي خبر وكيع فهو منافق. تخريجه إسناده حسن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق حسن الحديث وأخرجه الدولابي في الكنى وابن حبان من طريق سفيان بن محمد بن عمرو به وأخرجه الشافعي في مسنده وابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي في الكبرى له وأبو يعلى والدولابي في الكنى والطحاوي في شرح مشكل الآثار وابن حبان والحاكم والبيهقي وفي المعرفة له من طرق عن أبي الجعد الضمري وسيأتي. نعم. وحش على حش عليه على قوله طبع الطبع أي ختم عليه وغشاه والطبع بالسكون الختم وبالتحريك الدنس طبعا. نعم. وأصله من الوسخ والدنس، يغشيان السيف، يقال طبع السيف يطبع طبعا، ثم استعمل فيما يشبه ذلك من الأوزار والآثام وغيرهما من المقابح. وأصله من الوسخ والدنس، وأصله من الوسخ والدنس يغشيان السيف، يقال طبع السيف يطبع طبعا، ثم استعمل فيما يشبه ذلك من الأوزار والآثام وغيرهما من المقابح. نعم. باب ذكر الدليل أن الطبع على القلب بترك الجمعة ثلاثا إنما يكون إذا تركها تهاونا بها. أخبرنا أبو بركة. أحسن الله عليك. ها يعني جاء في الجمعة وفي الجماعة، هذا أبي هريرة في الجمعة، هذا مسعود في الجماعة، المقصود أن هذا ثابت الوعيد، فيه وعيد سيوه، يدل على وجوب الجماعة أنها فرض، ويدل على ذلك أيضا أنها أن الله أوجبها في صلاة الخوف، وقسم طائفتين، الطائفة الأولى والطائفة الثانية، والطائفة الثانية ما سقط عنها الوجوب، ما سقط عنها وجوب الطائفة في صلاة الأولى. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. الجماعة وجبت على هؤلاء وعلى هؤلاء حتى في الحرب في الجهاد دل على فرضيتها. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم.